نواصل الإجابة. السؤال الأول، السائل الكريم يقول: أنا أصلي القيام والتهجد بأولادي بزوجتي في البيت، وده حالنا أو حال القطاع الكبير من الناس في ظل الظروف اللي بتمر بيها البلاد والعالم العربي والإسلامي والعالم كله. ربنا يرفع الغمة يا رب، ويكشف هذا البلاء ويدفع هذا الوباء عن الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. فهو بيقول: أنا بصلي القيام وبصلي التهجد، أسأل الله يحرمنا وإياكم منه ما حيينا طوال العام، يكونش رمضان بس، تمام، لكني بطيء، وأحيانا تسقط مني بعض الحروف، مش متقن للقراءة أو تشكيل غلط يقع، هذا ليس بعيد. يعني الأفضل طبعا نحن نتعلم، وده أنا دايما جفر اللسان أو الريق، قلنا للسادة الرجال اتعلموا أحكام القرآن، هي عايزة بس الواحد ينزل المسجد كم جلسة من جلسات أو حلقات تعليم القرآن، بسم الله ما شاء الله، أسبوع واحد بس 3-4 جلسات هتقرأ بسم الله ما شاء الله. الوقت الدنيا مفتوحة عندك التلفزيون، بسم الله، ما أقصدش الأخ الكريم بالذات، وبرامج لتعليم القرآن، المصحف المجود المرتل، والمعلم الشيخ الحصري وغيره. يعني على كل حال، بارك الله فيك، الصلاة صحيحة، ويجوز لزوجتك أن تردك لأنها زوجتك، ويجوز لأختك ولأمك أن تردك وتصحح لك، يجوز أو نعم يجوز، لكن غير كده لا. يبقى يجوز قرأت آية أو نطيت آية عديت يعني، أو أخطأت في تشكيلة أو في أي حكم، والعملية بيسموه لحن جلي، لازم تصحح لك، والصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى.